الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم النقط التي تنزل منها بالنسبة للصوم؟ الحمد لله، إذا كانت هذه النقط تحمل صفات دم الحيض وفي وقت إمكانه مصحوبة بآلامه المعروفة عند النساء فإن هذه النقط تعتبر حيضا. فإذا كانت نقطا تميل إلى الأسود وفيها رائحة منتنة وليست بسيالة وكانت مصحوبة بشيء من آلام الحيض فإنها تعتبر حيضا، فلا يجوز للمرأة أن تصوم ولا تصلي ولا يطأها زوجها في هذه الحالة. وأما إذا كانت نقطا حمراء سيالة ليس بها رائحة دم الحيض التي تعرفها النساء ولا مصحوبة بآلام دم الحيض فإنها تعتبر دم فساد لا يترتب عليه لا تحريم صلاة ولا تحريم صوم ولا تحريم وطئ. وأظن تلك النقاط التي تسأل عنها السائلة من النوع الثاني، يعني أنها ليست بحيض فصيامها صحيح ولا غبار عليه إن شاء الله، والله أعلم.